حد إن شاء الله. الشيخ هيثم سمير عبد الحميد هيبدأ درس عقيدة مقدمة ابن أبي زيد الخيراني هنا إن شاء الله تعالى في المسجد بعد العشاء. الشيخ هيثم سمير من الإخوة المهتمين جدا بالعقيدة أحسن من ذلك إن شاء الله، يعني عنده قدرة عالية على التأثير في هذا الباب بالأخص. والمقدمة القيرواني مقدمة مختصرة للمبتدئين، يعني إن شاء الله الشيخ يغتنمها في تأصيل قضايا العقيدة بوجه عام يوم الأحد بعد العشاء هنا في المسجد. الإخوة طاهر صالح الدروس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فصلنا إلى كتاب الصيد والذبائح. صيد الذبائح، قال القاضي رحمه الله: وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على زكاته أو يقدر على زكاته وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. وكمال الزكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منهما شيئان قطع الحلقوم والمريء. الذبح في اللغة، الذبح في اللغة قطع، القطع والشق وإزهاق روح الحيوان. هذا في اللغة. في الشرع الذبح هو ذبح حيوان مقدور عليه مباح بقطع الحلقوم والمريء أو عقر، أو عقر مزهق للروح عند التعذر في أي موضع كان. ذبح حيوان مقدور عليه مباح، مباح أكله، بقطع الحلقوم والمريء أو عقر مزهق للروح، أو عقر مزهق للروح عند التعذر في أي موضع كان. هذا هو معنى الذبح في الشرع. يقول: ما قدر على زكاته أي تزكيته زكاة شرعية بذبحه أو نحره، بذبحه أو نحره. الذبح كما قلنا قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم والمريء قناة الهواء وقناة الغذاء، والودجين العرقان الموصلان للدم في جانبي العنق، الحلق أعلى الرقبة، اللبة أسفل الرقبة، هي الجزء ده. جيد. هناك ذبح وهناك نحر. الذبح قطع الحلقوم والمريء، وكماله أن يقطع الودجين معهما. النحر هو الضرب بالسكين في اللبة في هذا الموضع، وكلاهما جائز. لكن هناك أشياء أو حيوانات السنة فيها الذبح كالبقر والشياه والغنم، وهناك أشياء السنة فيها النحر كالإبل، لأن هذا أسهل، في أسهل من ذبحها، نحرها أسهل من ذبحها، والنحر أن يضربها في لباتها هؤلاء. ويجوز أن يمحق ما السنة فيه الذبح، ويجوز أن يصبح ما السنة فيه النحر، لكن هذا أكمل وأفضل. يقول: ما قدر على زكاته على ذبحه أو نحره فزكاته في حلقه ولبته، أي في هذا أو ذاك، أي يذبح يذكى بأن يسبح من حلقه أو ينحر بأن يضرب في لبته. وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. الدليل على التزكية قول الله سبحانه وتعالى وما أكل السبع إلا ما زكيته، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الزكاة في الحلق واللبة، ألا إن الزكاة في الحلق واللبة. أما الدليل على مسألة العقر فما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين غنموا غنيبة، انتهبوا نهبا فيه إبل وفيه غنم، فند بعيره، ند يعني شرد، هرب منهم ولم يقدروا عليه، فرماه أحدهم بسهم فقدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، أحيانا تتوحش. شوف مثلا في عيد الأضحى أحيانا بقرة أو شيء يعني تهرب من الناس والجزار ولا يقدرون عليها، فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا، وما لم تقدروا عليه فافعلوا به هكذا. فهذا هو المقصود بالعقر، أن يضرب الحيوان في أي موضع كان حسب القدرة، إذا ندى أو شرد أو توحش أو وقع في بئر ولم نقدر على استخراجه وذبحه أن يضرب يعقر في أي مكان بحيث تزهق روحه، بحيث تزهق روحه. شروط الذبح أو من أهم شروط الذبح شرطان: القصد، قصد الذبح، قصد القتل. فلو ضرب إنسان حيوانا بسكين مثلا ولا يقدر، لا يقصد ذبحه، لا ينوي ذبحه، فجرحه فمات بعدها لا يكون ذبحا ولا تكون تزكية. القصد هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحيوان فيه حياة مستقرة، أن يكون الحيوان فيه حياة مستقرة. ما هي الحياة المستقرة؟ الحياة على ثلاثة أنواع. النور ده ما مش بيشتغل، ناقشة بس الإخوة تنام، لا تفضلنا انت شايفين كويس. الحياة فيها على ثلاثة أنواع، الحياة على ثلاثة أنواع: حياة مستمرة وحياة مستقرة وحياة المذبوح، أو ما يسميها الفقهاء حركة المذبوح. حياة مستمرة وهي الحياة العادية، الحياة الطبيعية التي تكون في الحيوان في الإنسان دون أن يلحقه مرض أو ضرب أو شيء من هذا. الحياة المستقرة هي ما يوجد، هي الحياة التي يوجد معها حركة اختيارية للحيوان، يعني يستطيع أن يتحرك حركة اختيارية بإرادته ولو حتى حرك عينيه. وهذه الحياة، الحياة المستقرة، يستدل عليها بأمارات وقرائن. من هذه الأمارات والقرائن أنه بعد ذبحه يتحرك حركة شديدة، بعد ذبحه يتحرك حركة شديدة يسميها العلماء حركة المذبوح. تعرف بعد ذبح الحيوان ينتفض ويتحرك تحركا شديدا، فهذه الحركة في الحيوان بعد أن يذبح دليل على أنه كان فيه حياة مستقرة قبل الذبح. الحياة المستقرة شرط لصحة الذبح في الحيوان في الجملة، لابد أن يكون فيه حياة مستقرة. بنقول لي الكلام ده لأن ممكن في بعض الأحيان الحيوان يصيبه شيء، يتردى مثلا من مكان عالي فيصل إلى حركة المذبوح، وهي النوع الثالث من أنواع الحياة، حركة المذبوح، فيذبح، فبعدما يذبح لا يتحرك هذه الحركة الشديدة ولا ينفجر منه الدم، وانفجار الدم أحد علامات وجود الحياة المستقرة أيضا قبل الذبح. فهذا دليل على أنه ذبح وهو في حالة الموت أصلا، واضح؟ فهل يحل أم لا؟ سيأتي. يبقى لابد ابتداء كده، لابد أن يكون الحيوان فيه حياة مستقرة، وهي الحياة التي يستطيع أن يتحرك فيها حركة اختيارية، وقد لا يتحرك هذه الحركة الاختيارية، هو الحيوان مش هتقول له اتحرك يتحرك، فكيف يعلم أن فيه هذه الحياة؟ بأمارات وقرائن، منها أنه بعد أن يصبح ينفجر منه الدم، ومنها أنه بعد أن يصبح يتحرك حركة شديدة. فإن شككنا هل فيه حياة مستقرة أم لا، يحرم الحيوان لأن الأصل القصدي. واضح؟ النوع الثالث حياة المذبوح أو حركة المذبوح، أن ينتهي الحيوان إلى حياة يتحرك فيها حركة المذبوح، لا يتحرك فيها اختياريا، لا يسمع ولا يرى ولا يتحرك حركة اختيارية. هذه الحالة إذا وصل لها الحيوان بسبب ما ظاهر، كأن ترد من مكان عال أو ضرب مثلا أو أكله سبع يعني أكل منه أو أصابه شيء أو جرح، يبقى هناك سبب ظاهر نحيل عليه سبب، نحيل عليه الموت، نحيل عليه الهلاك. فإن وصل إلى هذه الحياة بسبب ظاهر لم يحل ولا حتى بالتسكين. واضح؟ لأن هنا تعارض سببان في الموت، السبب الأول التزكية والسبب الثاني السبب الظاهر الذي أوصل الحيوان إلى هذه الحالة كالتردي مثلا. واضح؟ فتعارض هنا سببان نحيل عليهما، نحيل عليهما الموت، فعند تعارض السببين لا يحل الحيوان، لأننا لم نتيقن أنه مات أو لم يظهر لنا أنه مات بسبب الذبح. هناك سبب آخر ينازع التزكية الشرعية. واضح؟ حيوان ترد من مكان عال، جرح، أكله سبب، فأراد ووصل إلى هذه الحالة، إذا لم يصل إلى هذه الحالة يحل بالتزكية، لكن وصل إلى حركة المذبوح، سقط سمعه وبصره، صار لا يرى لا يسمع، ويعني وصل إلى هذه الحالة، فزكاه صاحبه، زكاه صاحبه، هل يحل أم لا؟ لا يحل، لأن هناك سبب آخر وظاهر محيل عليه الوفاء، ينازع سبب التزكية في يعني تسبب الوفاء. أما إذا وصل إلى هذه الحالة بغير سبب ظاهر فزكاه صاحبه فيحل على المعتمد عند الشافعية. إنسان دخل على الحيوان وجده في حالة يعني يوشك على الموت دون سبب ظاهر، دون سبب ظاهر، فزكاه، فهنا نحيل الموت على السبب الظاهر الذي بين أيدينا وهو التزكية، لأنه لا سبب ظاهر ينازع التزكية في هذه الحالة. إذا الحياة ثلاثة أنواع: حياة مستمرة وهذه لا إشكال فيها، حياة مستقرة وهذه التي إذا زكي فيها الحيوان يحل باتفاق العلماء، وحياة المذبوح أو حركة المذبوح، الشافعية والجمهور على التفصيل الذي ذكرته. قال: وكمال الزكاة أربعة أشياء. كمال الزكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء. كمال الزكاة أي الصفة الكاملة للتزكية بالذبح، أكمل الصفات أن يقطع الحلقوم وهو مجرى الهواء، ثم يقطع المريء وهو مجرى الطعام، والودجين وهما العرقان اللذان في جانبي العنق مجرى الدماء. فاستيعاب كل ذلك بالذبح أولى وأكمل، لأنه أسرع في خروج الروح، أسرع في خروج الروح، يعني يعجل بموت الحيوان. والمجزئ منها قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء، فلو قطع الحلقوم والمريء وكفى يعني أجزاءه ذلك، وبعض العلماء يشترط أحد الودجين معهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وشريطة الشيطان كان يفعلها الجاهلية، يكتفون بقطع الحلقوم فقط ثم يتركون الحيوان حتى يموت، وهذا فيه تعذيب للحيوان لأن موته يطول جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها شريطة الشيطان لأنه كان الشيطان هو الذي يعني يزين لهم هذا الأمر. قال: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. وشرائط تعليمها أربع: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجر انزجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وأن يتكرر ذلك منها، فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيزكى. الأصل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. مكلبين من التكليب، وهو تعليم الجوارح الاصطياد، يسمى تكليبا تعليم الجوارح الاصطياد، مأخوذة من الكلب، لأن هذا هو الغالب في الجوارح التي تعلم الصيد. والجوارح التي تعلم الصيد إما أن تكون من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود ونحو ذلك، كانوا يستخدمونها في الصيد، وإما أن تكون من ذوات المخالب كالطيور الجارحة كالصقر والباز ونحو ذلك. الأصل في أولا الأصل في إمساك الحيوان وتربيته وإطعامه الحل، لكن هناك حيوانات معينة حرم اتخاذها إلا لسبب، وهناك حيوانات حرم اتخاذها مطلقا كالخنزير، فالخنزير لا يجوز يعني حيازته على الإطلاق، والكلب يجوز حيازته إذا كان لسبب من الأسباب الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا غير صيد ولا ماشية نقص من أجل كل يوم قيراط، قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أحد كما ذكر في حديث الجنازة. فلا يحل اتخاذ الكلب إلا لحراسة، حراسة حقيقية، حراسة ماشية أو زرع، واختلف العلماء في حراسة الدور بالكلاب، فمنعها الإمام مالك وجوزها غيره، واتخاذه للصيد غير ذلك لا يحل. وسائر الحيوانات الطاهرة كالفهد والأسد وهذه الأشياء إذا اتخذت مما يعلم للصيد، إذا اتخذت وأطعمت فيجوز اتخاذها، وكذلك ما لا يعلم للصيد كمثلا الطيور الجميلة البغبغاوات وهذه الأشياء يحل اتخاذها وحبسها إذا أطعمها الإنسان ولم يقصر في إطعامها. والدليل على ذلك حديث المرأة التي أمسكت هرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل هذا الحديث على أنها لو أمسكتها فأطعمتها لم يحرم. الإنسان يجوز أن يتخذ جارحا من الجوارح التي يعني يمكن أن تعلم الصيد، فإن علمها الصيد صارت معلمة لابد أن تكون مدربة، فأمسكت عليه صيدا حل. علامة أن تكون معلمة: هل أي صيد يمسكه الكلب مثلا أو الصقر يحل؟ لا، لابد أن تكون معلمة. وفي ذلك يعني لطيفة ذكرها أحد العلماء الشيخ محمد المختار محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كان يحب الصيد يخرج للصيد، وهو شنقيطي موريتانيا، فيقول تلميذه المصري تعرفونه الشيخ عطية سالم، تلميذ الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وهو الذي أكمل أضواء البيان بعده وكان مصريا، فيقول: خرج الشيخ للصيد ثم عاد، فقلت له: تفكرت وأنت تصطاد في أمر ما، أيهما أفضل، الكلب أم الأسد؟ قال: الأسد. قال: فأيهما يؤكل صيده، الكلب المعلم أم الأسد؟ قال: الكلب المعلم. قال: حتى الكلب رفعه الله تعالى بالعلم، هذه من اللطائف، قال: حتى الكلب رفعه الله تعالى بالعلم. فالغاية لا يحل مما أمسك هذه الجوارح إلا ما كان معلما منها. علامات أن تكون معلما يقول: شرائط تعليمها أربع: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، يعني إذا بعثت على الصيف انبعثت وهاجت عليه. وإذا زجرت إذا كفها كفت إن زجرت تأتمر وتنتهي بأمر ونهي صاحبها. وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم وكان يصطاد وكانت له كلاب يصطاد بها قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل فإن أمسك وأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. علامة أنه أمسك على نفسه أنه أمسك وأكل أنه أمسك وأكل. لذلك قال العلماء إذا أمسك وأكل تحرم يحرم الصيد أما إذا أمسك وقتل ولم يأكل فيحل هذا الصيد. قالوا ولا يضر نحو نعق الدماء ونحو ذلك لأن هذا يفعله الحيوان دون يعني لا إرادة له. قال وأن يتكرر ذلك منها. أن يتكرر ذلك منها يعني يثبت بالتجربة أن الكلب أو الحيوان المعلم قد استقر عنده التعليم. لا يثبت ذلك بمرة واحدة بل لابد من تكرار. ما هو حد هذا التكرار؟ مرتين ثلاثة أربعة. يعني لم يضع العلماء ضابطا معينا لكن قالوا الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة. إذا شاهد أهل الخبرة أنه قد تعلم وتكرر منه الصيد مع عدم الأكل لأن هذا هو محك التعليم فشاهدوا أنه قد تعلم حل صيده وإلا فلا. قال وأن يتكرر ذلك منها ولا يوجد عدد معين. يعني لو كفى لو تكرر مرتين وشاهد أهل الخبرة أنه قد تعلم كفى ذلك. فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيزكى. كل ذلك مشترط فيما يصيده الحيوان إذا لم تدركه حيا. إذا صاده فقتله إما بأنيابه إما بمخالبه إما طرحه إما سقط عليه بثقله فخنقه فمات لطمه فمات. يعني الحيوان إذا كان كبير ولطم حيوان آخر قد يقتله. كل ذلك يعد صيدا. فإذا حصل منه ذلك فمات الصيد وكان الكلب معلما وانطبقت عليه الشرائط حل. كان الكلب غير معلم فأدركته حيا فزكيته حل. كان الكلب غير معلم فأدركته ميتا لم يحل. أو كان معلما فأكل منه أيضا لم يحل. قال فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته أي هذه الجارحة هذه الجوارح إلا أن يدرك حيا فيزكى. وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. وتحل زكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني. وزكاة الجنين بزكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيزكى. تجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. آلة التزكية. إذا قلنا أن الزكاة لها شروط في كيفيتها فهناك أيضا شروط تتعلق بآلة الذبح آلة الزكاة. يقول تجوز الزكاة الذبح بكل ما يجرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. يقول إلا بكل ما يجرح يعني بكل ما ينهر الدم. إلا بالسن والظفر. إلا بالسن والظفر. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه إلا ما كان من سن أو ظفر. في حديث قال وسأنبئكم عن ذلك. أما السن أو اختلف العلماء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنما قال في الظفر. قال أما الظفر فمدي الحبشة. مدي الحبشة أي سكاكين أهل الحبشة. وأهل الحبشة كانوا أهل كتاب. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشبه بالكفار في كل ما يقدر على اجتنابه. قال أما السن فمدي الحب أو أما الظفر فمدي الحبشة. وأما العظم أو السن عظم العظم السن ونحو ذلك. فمن العلماء من قال النهي عنه تعبدي، هذا قول ابن الصلاح رحمه الله، عمرو بن الصلاح قال النهي تعبدي. قال النووي رحمه الله لأن الذبح بالعظم تنجيس له، وقد نهينا عن تنجيس العظم لأنه طعام إخواننا من الجن، فقال الذبح بالعظم تنجيس له وهو طعام الجن، فلذلك نهينا عنه. قال إلا بالسن والظفر، السن يعني العظم، لأن السن عظم، والظفر الأظفار. وتحل زكاة كل مسلم وكتابي من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني. لا تحل ذبيحة المجوسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح مجوس هجر على الجزية، أخذ منهم الجزية، اشترط عليهم أن لا تؤكل، أو ذكر أنه لا تؤكل ذبيحتهم، ولا تحل ولا تنكح نساؤهم. فهذا في المجوس، وقد أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وعندهم شبهة كتاب، فمن أولى الوثنيين الذين ليس عندهم شبهة كتاب. ولأن الأصل في الذبائح الحرم، الله سبحانه وتعالى لم يستثني ولم يحلل لنا إلا ذبائح أهل الكتاب. قال أطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمقصود بالطعام الذبائح لأن سائر الأطعمة كالتمر مثلا وما يزرع ونحو ذلك ليس فيه يعني معنى للتحريم. قال تحل زكاة كل مسلم وكتابي، الكتابي أهل الكتاب. خلي بالك الشافعية عندهم في قضية أهل الكتاب في الذبائح وفي النساء، في الذبائح وفي النساء انفردوا بقول معين، وهو أنهم قالوا من تحل ذبيحته من أهل الكتاب من كان إسرائيليا، يعني يمتد نسمه إلى بني، إلى مش كل أهل الكتاب من بني إسرائيل، يمتد نسمه إلى بني إسرائيل، أو علمنا ولو بشهادة عدلين أن أباه الأول، أول من دخل في دين أهل الكتاب، أن أباه الأول قد دخل في دين أهل الكتاب قبل أن ينسخ ببعثة نبي، يعني ينسخ هذا الدين، أو قبل أن يحرف، واضح؟ فضيقوا الإيه؟ القضية جدا، يعني لابد أن يكون هذا الكتابي إما إسرائيلي، علمنا أنه ينتسب إلى بني إسرائيل، أو علمنا أن أباه الأول قد دخل هذا الدين قبل أن ينسخ، يعني إذا كان يهودي يبقى دخل أجداده دخلوا دين اليهودية قبل بعثة عيسى عليه السلام، إذا كان نصرانيا يبقى لابد أن يكون آباؤه دخلوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أو بعد البعثة أو قبل التحريف. واجتنبوا ما حرف، أو بعد النسخ وقبل التحريف واجتنبوا ما حرف. وجهة الشافعية إيه في هذه القضية؟ قالوا لأن من دخل هذا الدين بعد نسخه أو بعد تحريفه ولم يجتنب ما حرف لا يكون من أهل الكتاب على الحقيقة، واضح؟ لا يكون منتسبا إلى أهل الكتاب على الحقيقة. وهذا المذهب يعني له للشافعي فيه سلف، قد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من الصحابة يكرهون ذبائح أهل الكتاب من العرب ومناكحتهم، يكرهون ذبائح نصارى العرب ومناكحتهم، لكن جماهير أهل العلم على عدم اشتراط هذه الشروط. دي قضية ثانية، الجميع متفق على أن ذبائح أهل الكتاب تحل، دي هتأتي، لكن احنا بنتكلم من هم أهل الكتاب الذين تحل ذبيحتهم؟ هل كل من انتسب من دخل في دين أهل الكتاب في اليهودية أو النصرانية، ولا هناك كتابيين لا تحل ذبيحتهم، عند الشافعية لا تحل ذبيحة أي كتابي، إنما الكتابي الذي ذكرنا صفته. واضح؟ قلنا أن علي وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي من بعدين من التابعين كانوا يكرهون ذبائح نصارى. نصارى كتبوا الأسئلة في الآخر عشان بلاد الشعب. كانوا يكرهون ذبائح نصارى العرب ومناكحتهم، وجماهير أهل العلم تخالف الشافعية في ذلك. قال: وتحل زكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني، ولم يشترط شروطا أخرى فوق الإسلام أو يكون من أهل الكتاب. يعني لم يشترط لا بلوغا ولا ذكورة ولا حرية ولا عدالة ولا شيء. وعلى ذلك فتحل ذبيحة المرأة، وتحل ذبيحة الصبي، وتحل ذبيحة العبد غير الحر، وتحل ذبيحة الفاسق، وتحل ذبيحة الفاسق. وفي ذلك نكتة لطيفة ذكرها العلماء الشافعية، في أنهم قالوا: إذا وجد الإنسان لحما في بلد فيها مجوسي، يعني فيها من لا تحل تزكيته، من لا تحل زكاته، فوجد لحما في الطريق، قالوا يحرم، الاحتمال ألا يكون مذكا، والأصل في اللحوم الحرمة. واضح؟ فهو الآن لا يدري هذا اللحم هل زكي أم لا، البلد فيها مجوس، فيها من لا تحل زكاته، فقد يكون هذا اللحم غير مزكى، وبالتالي طالما دخل الشك في القضية لا يحل. قالوا: فإن أخبره فاسق أو كتابي أنها زكيت حل، فإن أخبره فاسق انتبه معايا ركز، فإن أخبره فاسق أو كتابي أنها مزكاة، أن هذا اللحم مزكى، حل اللحم. كيف ذلك؟ قالوا: لأن الفاسق تحل زكاته، فلأن تقبل شهادته على التزكية أولى، إذا كان هو زكاته تحل، فلأن تقبل شهادته على التزكية من باب أولى، وكذلك الكتابي تحل زكاته، فلأن تقبل شهادته على التزكية من باب أولى. وعلى ذلك يتخرج حكم اللحوم التي تأتي من بلاد يعني غير إسلامية وعليها شهادة أنها مذكاة على الشريعة الإسلامية. فنقول: هناك بلاد قطعا لا تذبح، قطعا لا تذبح، فهذه نستبعدها. أما البلاد التي تجوز قوانينها الذبح، ولو حتى في أماكن محصورة، البلاد التي تجوز قوانينها الذبح وأتتنا منها لحوم وعليها شهادة مسلمين كالمركز الإسلامي مثلا بالمكان الفلاني، ويضع عناوينه ويضع طرق التواصل معه وغير ذلك، ثم هذه اللحوم دخلت بلاد الإسلام تحت إشراف مسلمين راقبوا عليها وشهدوا لها بأنها مزكاة، فهذه اللحوم تحل بلا إشكال. أما القول بأن هؤلاء ممكن يكونوا فسقة أو لا نعلم حالهم، ممكن يكونوا كذبة أو غشاشين، فنقول العلماء قالوا إيش؟ قالوا: ولو أخبره فاسق، والفاسق قد يكذب، مش كده؟ غير مأمون الجانب، ومع ذلك تحل، يعني تقبل شهادته على التذكية، لأنه تقبل تذكيته، فتقبل شهادته من باب أولى. غير أننا لا نعلم مسألة الفسق في هؤلاء أو الكذب، لم نتحققه، يعني لم تتحقق أن الذي أدخل هذه الشحنة كاذب أو فاسق، أو الذي شهد مثلا هذا الختم مثلا الذي على البضائع، أنت لم تعلم أن هؤلاء فسقة، إنما الأمر مجرد شك، أنت تشك. واضح؟ والأصل في المسلمين العدالة، وقضية إن في شحنات بقى تانية بتيجي، مكتوب سمك مكتوب عليه مثلا مذبوح على الطريقة الإسلامية وغير ذلك، فهذا يعني خارج محل النزاع، ملوش علاقة. السوق به غشاشين وبه كذابين وبه يعني أناس يبيعون لحوم الحمير والكلاب، صح؟ يبقى تحرم اللحوم عند الجزارين كلهم، تأخذ هذا بجريرة ذاك، مال شحنة مكتوب عليها ذبح على الشريعه الاسلاميه سمك بان هذا اللحم يحرم، يعني انت جبت منين التلازم؟ في كده منطق فقهي في التفكير ملوش اي قواعد، لا خطام ولا زمام، ده ملوش علاقه بده خالص. واضح؟ يعني وجود غشاشين في السوق لا يحرم على الناس كل المباح الموجوده، دي ملهاش علاقه بده. انا عارف اصلا الطريقه اللي هي غير مختصه التسجيل الصوتي بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ في بعض متجوز ان هو يسجل صوتيا اسمين تكبير على الذبيحه، بيقول دي طريقه استثنائيه، هو عارف ان البلد دي بتعمل كده، كل مذابحها بتعمل، كل المذابح اللي فيها بتعمل كده، الهيئه الاسلاميه دي بتجوز الحلقه. اذا كنت انت تخالفه مفيش مشكله، انما لا تحرم على كل المسلمين طالما بعض العلماء يجوز ذلك. واضح؟ كان احد العلماء مثلا انا سمعته يتكلم في القضيه، فقال يا جماعه نحن ذهبنا مجموعه من العلماء ارسلنا الشيخ ابن باز رحمه الله الى هذه المذابح في هذه البلدان وعايناها بانفسنا وجدنا انهم يذبحون، فعلى من يحرم على المسلمين ويضيق عليهم ان يكلف نفسه بالسفر الى هذه البلدان و ومعينة هذه الأماكن، لكن لا يحرم وهو جالس في بيته، سيما أن الأمر فيه مخرج كما قلت، هذا منصوص عليه في كتب الشافعية وغيرهم، قال ولو أخبره فاسق أو كتابي أنها مذبوحة حلت، مسألة منتهية. قال وتحل زكاة كل مسلم، زكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني، وزكاة الجنين بزكاة أمه. إلا أن يوجد حياً فيزكى. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الجنين يجدونه في بطن أمه بعدما يذبحونها، فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه، فإن زكاته زكاة أمه، أي ذبح أمه ذبح له، تزكية أمه تزكية له. إلا أن يوجد حياً أي فيه حياة مستقرة فيزكى، يجب تزكيته في هذا الوقت. قال وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من حي فهو ميت، في رواية ما قطع من حي فهو كميتته. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دخل المدينة فوجدوهم يجبون تسمة الإبل ويقطعون إلية الشياه، يعني إلية الشاه كده هي حية يردوها يقطعوها، واضح؟ أو يقطعوا من سنان الجمل وهو حي، يأخذون هذه الدهون ينتفعون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع من حي فهو ميت. فهذا الحديث معناه، وفي رواية كميتته، معناه أن الجزء المقطوع من الحيوان الحي يأخذ حكم ميتته، فإن كانت ميتته طاهرة كان طاهرا وحلها، وإن كانت ميتته نجسة كان نجسا وحرمها. الآدمي ميتته نجسة طاهرة، الآدمي ميتته طاهرة، فالمقطوع منه طاهر لكن لا يحل، لكن المقطوع منه يكون طاهرا. السمك ميتته طاهرة، فالمقطوع من السمك وهو حي طاهر ويحل. هناك طريقة للطهي مشهورة الآن، طهي السمك وهو حي، اسمها ايه؟ الشوي. لا مش الشوي، مش السنجاري، السنجاري ده تعويض، تانية في اليابان السوشي. الله يفتح عليك. السوشي دي بيعملوا السمك وهو حي، واضح؟ وقد يقطعون منه وهو حي ويأكلونه، فيحل وإن يحل، يعني يحل أكله وإن كان هناك إثم على تعذيب الحيوان، وإن كان الإمام مالك في رواية عنه أنه كره ذلك ولم يحرمه، واضح؟ فهناك طريقة أخرى في الطهي ليست للسمك، لبقية الحيوانات، يضعون الحيوان حيا على نار هادئة جدا وما نضج منه يقطعونه ويأكلونه، واضح؟ فهذا ينطبق عليه الحكم أن من قطع من حي فهو كميتته فيكون نجسا، واضح؟ إذا كان الحيوان نجس المقطوع منه نجس، إذا كان الحيوان نجس يعني إذا مات، إذا كان الحيوان ميتته طاهرة فالمقطوع منه فالمقطوع منه طاهر. إذن المقطوع من الحيوان لا يكون طاهرا إلا في حالتين: السمك و السمك والإنسان لا يؤكل. السمك والجراد مش كده؟ الإنسان لا يؤكل. السمك والجراد، السمك والجراد، لأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والجراد يؤكل، كان يؤكل، أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال يؤكل حتى الآن في جزيرة العرب. قال: ما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس، الشعر والوبر والصوف وهذه الأشياء إذا قطعت من الحيوان، أخذت من الحيوان حال حياته، حال حياته فلا تنجس، وهذا استثناء، ولا يحرم الانتفاع بها، بل يحل الانتفاع بها لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالصوف والوبر والشعر وهذه الأشياء والريش وهذه الأشياء إذا نزعت من الحيوان وهو حي حل الانتفاع بها ولا تنجس. وإذا زكي الحيوان حل الانتفاع بها ولا تنجس. أما إذا مات الحيوان فقد علمنا في مسألة الدباغ أن الدباغ عند الشافعية على المعتمد الدباغ يطهر الجلد ولا يطهر الشعر، الدباغ يطهر الجلد ولا يطهر الشعر. فإذا دبغ الإهاب فقد طهر الجلد، إذا دبغ يطهر، إذا كان جلد ميتة يطهر دون الشعر، فيجب نزع الشعر ويعفى عن اليسير منه. واضح؟ يبقى متى يحل الانتفاع بالشعر؟ وقل في الشعر، وقل في الصوف والوبر والريش ما تقوله في الشعر. متى يحل الانتفاع بالشعر؟ إذا أخذ من الحيوان حيا أو أخذ من الحيوان بعد تزكيته. أما إذا أخذ من جلد ميتة فلا يحل الانتفاع به، وإن دبغ هذا الجلد، وإن دبغ هذا الجلد. قال: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وغيرهما من العلماء وضعوا ضابطا لما يحل وما يحرم مما لم يوجد فيه دليل على حله أو حرمته، وهو أن يكون مستطابا أو مستخبثا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل أحل لكم الطيبات، فقالوا: الطيب من الأطعمة والأشربة يحل والخبيث يحرم. ثم بحثوا ما هو معيار الطيب وما هو معيار الخبث، فنظروا فوجدوا أن أولى ما يطبط به هذا الأمر، لأن الأمزجة والأذواق تختلف والطباع تختلف بين الناس جميعا، فقالوا: أولى ما يطبط به هذا الأمر هو ما استطابته العرب وما استخبثته. لماذا؟ لأن القرآن إنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان العرب، فهم أدرى الناس بدلالة لفظ الطيب ولفظ الخبيث. قالوا: ولأنهم أكمل الناس طباعا وأعدلهم وأعقلهم. العرب كانوا كده قديم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا فضل لأعجمي على العربي، العربي على أعجمي، لا فبعال على بقية الخلق لأنك عربي. هذا كان قديما. فقالوا: لأنهم أعدل الناس وأكملهم طباعا وأعقلهم، فيكون المعيار هو أن ما استطابته العرب هو طيب وما استخبثته العرب هو خبيث. هل كل العرب؟ قالوا: لا، أهل اليسار في غير حال المخمصة، أهل اليسار يعني العرب أهل الإيه؟ اليسر، لا أهل العسر الذين يعيشون في يسار، لأن الذين يعيشون في عسر كالأعراق في الصحراء يأكلون كل ما دب ودرج. البدوي اللي عايش في الصحراء بعيد عن المدن والقرى وأماكن الزراعة وأماكن الرعي يأكل كل ما وقعت عليه يده. فقالوا هؤلاء لا اعتبار بطباعهم، وكذلك لا اعتبار بما يستطيبه العرب أو يستخبثونه حال المخمصة، لأن حال المخمصة حال اضطرار لا حال اختيار. فقالوا ما استطابته العرب أو استخبثته في غير حال المخمصة من أهل اليسار فهو طيب حلال، وما كان منه خبيث فهو حرام. هل العرب يتفقون في هذه المسألة؟ يختلفون. قالوا فإن اختلفوا فالعبرة بالأغلب بالكثرة، فإن تساووا فالحرمة هي الأصل. استخبثه بعضهم واستطابه بعضهم ولم نستطع أن نرجح العدد، يبقى الأصل الحرمة للحيطة والحظر. الضابط ده هل انتهى بانتهاء الأوعية الأول؟ لا. فالرافعي رحمه الله من الشافعية وغيره بحثوا أن بعد هؤلاء العرب الذين كان إليهم المرجع في هذه القضية العبرة في كل عصر وفي كل زمن بالموجودين بأكمل الموجودين فيه، وهم من توفر فيهم هذه الصفات. يعني قديما كان بالمعيار ما استطابته العرب وما استخبثته العرب، طب الآن ننظر إلى أكمل الموجودين من الخلق، فما استطابوه فهو طيب وما استخبثوه فهو خبيث. يعني مسألة الدخان مثلا، هل الدخان خبيث ولا طيب؟ كنا نتناقش فيها مع أحد طلبة العلم فقال لي أنتوا بتقولوا إيه؟ المعيار ده أصلا للعرب مش لأي حد، ده كان قديما. هل المعيار ده خلاص انقضى؟ لا. العبرة في كل زمن كما قال الرافعي بأكمل الموجودين فيه، وهم من توفرت فيهم هذه الصفات التي لأجلها اختار العلماء العرب، وهي أن يكونوا أكمل الموجودين طباعا وأعقلهم وأعدلهم. فلو نظرنا في حال أكمل الموجودين الآن طباعا، هل يستخلصون الدخان أم يستطيبونه؟ ماذا سيكون الجواب؟ إيه ده؟ بدون مش لازم أسميهم، يعني لو نظرنا إلى أهل الديانة مثلا العلماء والمرجع في ذلك لا يكون المدخنين. ما انت لو سألت المدخن الدخان طيب أو خبيث ممكن يقول لك زي الفل، بس العبرة مش بكلامي. كذلك أنت لو سألت أكل الديدان والحشرات، هناك من الناس من يأكل، يعني من غير المسلمين يأكلون هذه الأشياء، لو سألت ما رأيك في الديدان هل هي طيبة أم خبيثة لقال ما أطيبها وما أشهاها، مش كده؟ فالعبرة المرجع ليس إليه، إنما المرجع إلى أكمل الموجودين طباعا كالعلماء وأصحاب الديانة والعدالة، فهؤلاء نرجع إليهم، هل هذا شيء طيب أم خبيث؟ فإن استطابوه فهو طيب حلال، وإن استخبثوه فهو خبيث محرم. وهناك مسلك آخر يعني سلكه بعض العلماء في تحديد الطيب والخبيث، كما قال ابن قدامة مثلا في المغني وهو يتكلم عن مسألة ابن آوى، هل ابن آوى يحرم أم يحل؟ نوع من أنواع زي الثعلب كده، قريب من الثعلب أو نوع من أنواع الثعلب. فقال هل يحرم أم يحل؟ فقال هو شبيه بالكلب وكريه الرائحة جدا فيكون خبيثا، واضح؟ فسلك مسلكا للوصول إلى معرفة هل هذا يخبث أم لا، فألحقه بالكلب من جهة الشبه والكلب محرم، ولخبثه لقذارته ألحقه بالخبائث. ولذلك نقول كل ما يستخذر وليس فيه نص ويستخبثه ذو الطباع السليمة يكون من الخبائث المحرمة. لا، الحكم لا يتغير باختلاف العصور، ما استخبثه العرب لا يستطاب بعد ذلك، انتهت القضية. لكن احنا بنقول المعيار ده كان قديما في العرب، الآن من أين نأتي به؟ من الذين نجعله معيارا للطيب والخبث؟ في أشياء مستجدة زي الدخان مثلا، عندك نقل عن العرب قديما من العرب بحكم الدخان، بتكلم في الأشياء الجديدة التي لم يتكلموا فيها. قال وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. ليه قال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وإلا ما ورد الشرع بإباحته؟ لأن هناك أشياء قد تسمى خبيثة أو تسمى طيبة من جهة لكنها تحرم أو تحل. فعمر رضي الله عنه وأرضاه نعت البصر والثوب بأنهما خبيثة، ومع ذلك هل يحرم؟ لا يحرم باتفاق، واضح؟ لأن خبثهما من جهة الريح فقط وليس دائما. يعني لو أنهك طبخا كما قال عمر، لو طبخ مثلا بطريقة معينة تذهب الريح وتبقى الفائدة، فحل لأنه برغم يعني كراهة ريحه لكن فيه فوائد كثيرة، فلذلك حل. لذلك قال وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته، حتى لا يعني يورد على هذا الضابط إشكال أن هناك خبائث أباحها الشرع. نقول هذه مستثنية، نحن نتكلم هذا المعيار لما للأشياء التي لا يوجد فيها نص، لم يبحها نص ولم يحرمها نص. قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ناب من السباع، عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فكل ذي ناب من السباع يحرم، والشافعية يقيدون ذلك بما له ناب قوي يعدو به، لأن هناك أشياء لها ناب لكن لا تعدو بنابها كالضباع مثلا، وأباح الشرع الضبع حلال، واضح؟ الضبع أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا، هذا دليل على حله. وأما نابه فناب ضعيف لا يعدو به، يعني الضبع لو رأك يجب أن يجو عليه، هناك بعض الناس يصطادهم بيديه، واضح؟ نابه ضعيف. ولذلك اختلف الشافعية وغيرهم من العلماء في الثعب الضبع، والضب يحل وله ناب لكنه صغير جدا. هناك أشياء اختلف فيها الشافعية كالثعلب مثلا، الثعلب الشافعية عندهم خلاف في الثعلب هل يحل أم لا، لأن نابه ضعيف لا يعدو به، لا يعدو به، ومن حرمه قياسا على الكلب ولكونه خبيثا. ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، هناك طيور لها مخالب، الدجاج له مخالب ولا لا؟ له مخالب مش كده؟ الدجاج له مخالب لكن لا يعدو بها، فلذلك خصصوا وكل ذي مخلب من الطير لا يستقيم ان نحمل الحديث على العموم، لان الدجاج له مخالب مثلا، فلا يحمل الحديث على عمومه، وانما المقصود ما له ناب يعدو به وما له مخلب يعدو به. الضب ياكل الجيف لكن لا يفترس الا الاشياء الضعيفه جدا زي الثعلب كده، يفترس فرخه بتاعته، انما ما يعدوش على انسان مثلا، ما يعدوش على حيوان جميل. بس هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ياكل الضب عليه الصلاة والسلام أوكل بين يديه، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الضب وهو مع خالد بن الوليد، ماشي هو يأكل لكن لم يحرمه بل جعله صيدا. وهو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعف أن يأكل الضب، قال يعني لا ليس حراما لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافا، فأخذه خالد وأكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه، لقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ يعني غير متعد للحدود، الباغ يتعدي الحد، ولا عاد ولا معتد. والعلماء لهم تفسيرات في هذه الآية، منها أن غير باغ غير متعد حد الضرورة، ولذلك هناك قاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها، فأنت اضطررت إلى أكل الميتة تأكل بالقدر الذي اضطررت أو احتجت له، ولا عادل ولا معتدل. ولذلك أخذ العلماء من هذه الآية الشافعية والجمهور خلاف الحنفية أن العاصي لا يترخص يعني إذا كانت معصيته أو إذا كانت الرخصة تباح له بنفس المعصية، بمعنى أن الرخص لا تناط بالمعصية. المسافر سفر معصية لا يترخص. لما؟ فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. حتى أنهم قالوا لا يقصر الصلاة ولا يمسح على الخف ثلاثة أيام ولا يجمع ولا يفطر إن كان صائما ولا يأكل من الميتة إن اضطر. هو عاصي بسفره. يعني إيه عاصي بسفره؟ أنا أسألك، ما الفارق بين سفر المعصية والمعصية بالسفر؟ احنا شرحناها دي في الطهارة في الصلاة. جيد، سفر المعصية هو خرج من بيته يسافر ليفعل معصية، سافر ليقتل، سافر ليسرق، سافر ليزني عياذا بالله، واضح؟ سافر لحضور الحفلة الفلانية مثلا أو لذهاب الشاطئ الفلاني الذي به معاصي ومنكرات ظاهرة، هذا سفر معصية فلا يترخص به عند الشافعية والجمهور. وأما المعصية في السفر فهي أنه يسافر سفرا مباحا لكن يعصي لا أثناء السفر، يفعل أي معصية لا تتعلق بهدف السفر، فهذا يجوز فيه أن يترخص. فقالوا ولو اضطر إلى أكل الميتة هيموت خلاص لا يحل له أن يأكل. يتوب الأول. طب نسيبه يموت؟ طيب ما أنت توب إلى الله جل وعلا، توب إلى الله جل وعلا وقل. قال ويحل المضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة. الميتة ذكرها على سبيل التغليب، وإن كان القضية أن كل ما اضطر إليه الإنسان الضرورات تبيح المحظورات. ما يسد به رمقه، يعني يأكل على قدر الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة. قاعدة أخرى تسير بجانبها وهي الضرورة تقدر بقدرها. إذا اضطررت إلى محرم فلا يجوز لك أن تتجاوز هذا المحرم، فإن تجاوزت هذا المحرم فقد أثمت وقعت في الحرام. يعني إذا توقع وجود الحلال على قرب عن قرب يأكل ما يسد به رمقه، وهذا هو المفروض في المد، يأكل ما يسد به رمقه، يعني إيه؟ إذا توقع وجود الحلال عن قرب. أما إذا لم يتوقع وجود الحلال عن قرب فيجوز أن يأكل أكثر من ذلك، يبقى الضرورة تقدر بقدرها. قالوا مثلا لو أنه يأكل فوقفت بصة في حلقه، لقمة وقفت في زوره، فلم يجد ما يصيبها به إلا خمر، لا زجت الخمر قدامه وهو بيأكل واللقمة هتموته، فهل يجوز أن يشرب؟ يشرب بقدر ما يصير اللقمة، ما يعودش بقى يشرب بقى خلاص خمرة حلال بقى فرصة، لا، بقدر ما يصيغ ليه اللقمة. المسألة دي أمثلة العلماء بيضربوها عشان انت لما تيجي تطبق بقى في بقية النوازل، الضرورة تقدر بقدرية. انت مضطر الى شيء معين لا تتعدى ما اضطررت اليه، لا تتعدى ما اضطررت اليه. قال ولنا ميتتان حلالان السمك والجراد ودمان حلالان الكبد والطحال، لحديث ابن عمر وأحلت لنا ميتتان ودمان، وهذا الحديث موقوف على ابن عمر، صحيح انه ليس مرفوعا، موقوف على ابن عمر لكنه حكم الرفع، لأن ابن عمر لا يبيح ولا يحرم من تلقاء نفسه. قال والأضحية سنة مؤكدة. الأضحية الذبيحة المعروفة التي تذبح في عيد الأضحى سنة مؤكدة، لقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. سنة مؤكدة على الكفاية، سنة مؤكدة على الكفاية، بمعنى أنه لابد أن يفعلها لتظهر الشعيرة بعض أو ينبغي أن يفعلها بعض المسلمين لتظهر الشعيرة. فإن تمالأ أهل بلد على تركها مع قدرتهم عليها فلن تظهر فيهم الشعيرة قاتلهم الإمام حتى يفعلوها. واضح؟ والدليل على عدم وجوبها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذو سعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يتركانها. صح عنهم أنهم كان يتركانها ليعلم الناس أنها ليست عزيمة ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة. فهذا دليل على أنها ليست واجبة وإن كان يكره للإنسان أن يتركها مع القدرة عليها وقد كان الشافعي رحمه الله يشدد فيها ويكره أن يتركها الإنسان إذا كان قادرا عليها. هل الأضحية أفضل أم التصدق بثمنها؟ الأضحية أفضل من التصدق بثمنها باتفاق، لأن الأضحية اختلف في وجوبها فمن يفعلها يخرج من الخلاف، والقاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب، ولأنها شعيرة مرتبطة بهذا اليوم وفي فعلها إظهار لهذه الشعيرة التي يحبها الله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، الثج إراقة الدماء. فمن المستحب في هذا اليوم أن يريق المسلم ما يقدر عليه من دم. قال يجزئ فيها الجزع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر، وتجزئ البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة والشاة عن واحد. يجزئ فيها، يتكلم عن شروط أسناد الحيوان المجزئ في الأضحية. أولا لا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من الأنعام وهي الإبل والبقر، والبقر يدخل فيه الجاموس والضأن والماعز، أما غير ذلك فلا يجزئ وإن حل. واضح؟ أما حديث الذي استدل به ابن حزم مؤذن ضحى بمؤذن فهو حديث باطل باتفاق المؤذنين، أن بلال ضحى بديك فقالوا مؤذن ضحى بمؤذن، هذا الكلام لا يصح. الجمهور على الناس سنه مؤكده؟ نعم سنه مؤكده، سنه مؤكده يعني ليست واجبه. قال يجزئ فيها الجزع من الضأن، الجزع من الضأن، الضأن الخلفان يعني، واضح؟ الجزع من الضأن ما كان له سنة وشرع في الثانية عند الشافعية، ما كان له سنة وطعن في الثانية، وفي قول عند الشافعية ما كان له ستة أشهر، وهذا قول الجمهور، لكن المعتمد عند الشافعية ما كان له سنة وشرع في الثانية. فإن أجزع قبل سنة أجزأ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، إن أجزع قبل سنة أجزأ. أجزع يعني أسقط أسنانه، أسقط أسنانه، أسنان الأمامية مش كده، أسقط أسنانه قبل سنة أجزأ. وقول الجمهور وهو قول عند الشافعية ما كان له ستة أشهر يكون جزعا. والثني من المعز، الثني من المعز أي من الماعز ما كان له سنتان وطعن في الثالثة عند الشافعية، وفي قول وقول الجمهور ما كان له سنة وشرع في الثانية. واضح؟ يبقى عندنا خلاف عند الشافعية بين الشافعية وبين الجمهور في مسألة سن الضأن والماعز. الضأن عند الجمهور الجزع ستة أشهر، يعني تعدى ستة أشهر، وهذا قول عند الشافعية أيضا، لكن المعتمد عند الشافعية لابد أن يكون له سنة وطعن في الثانية، فإن أجزع قبل سنة أجزع. والماعز كذلك فيه خلاف في الجمهور وهو قول عند الشافعية ما كان له سنة واحدة وطعن في الثانية، والشافعية يقولون ما له سنتان وطعن في الثالثة. والثني من الإبل وهو ما له خمس سنين وطعن في السادسة، لابد أن يكون له خمس سنوات وطعن في السادسة. والثني من البقر وهو ما لام سنتان وطعن في الثالثة. هل هذه الأسنان مشتركة أم المقصود اللحم؟ هذه الأسنان مشتركة، بمعنى أنها البقرة لو كانت أقل من الثني في العمر، أقل من سنتين وسمينة جدا لا تجزي. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما ذبح قبل الصلاة قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة ثم نذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله، يعني ليس تضحيه. فقال رجل إني ذبحت قبل الصلاة وإن لي جزعة، عناق جزعة، عناق يعني معزة صغيرة، يعني صغير المعز، قال عناق جزعة تجزئ مما يجزئ منه الثني، هي جزعة المشترط في المعز إيش؟ الثني، هذه جزعة أصغر لكنها تجزئ مما يجزئ منه الثني، يعني سمينة أفضل من ثني من المعز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ أحدا بعدك. هذا دليل على أن اللحم يعني السمن ونحوه لا ينزل منزلة السن، بل لابد أن تكون الذبيحة قد يعني وصلت إلى السن المشترط مع بقية الشروط الأخرى. قال تجزئ البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة، كما قال جابر رضي الله عنه وارضاه حقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحديبية البدن عن سبعة والبقر عن سبعة والشاة عن واحد، لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد. البدن عن سبعة والبقر عن سبعة يشترط أن يكونوا كلهم قاصدين القربة، فلو قصد أحدهم المضحية وأحدهم وبعضهم مثلا عقيقة لا يضر، وإن قصد بعضهم أضحية وبعضهم لحم لم تجزئ. يبقى لازم تكون الذبيحة كل المشتركين فيها يقصدون القربة، واضح؟ واحد عايز يشترك مش ناوي يضحي مثلا، فالسبعة دول اشتركوا، ستة منهم اشتركوا بنية الأضحية كل واحد له صبع، واثنين قالوا احنا هنشترك معاكم في الصبع الايه؟ الباطن. يا مولانا ما ينفعش، لازم اقل حاجة صبع وانتوا اثنين في صبع، ما ينفعش. يقولوا ما احنا مش مشكلة أضحية هنخليها كده ايه؟ لحم للبيت، لا تجزئ كلها، الذبيحة كلها لا تجزئ، واضح؟ لأنها ذبح واحد، لأنها الحيوان ذبح واحد، فلا يستقيم أن يذبح حيوان واحد بنية قربة ولا قربة، لابد أن يقصد به كله قربة. حاجات ياما متخلفة، تصدق بها كلها يعني؟ يبقى لحم، يبقى في جزء منها لحم، خلاص لو ناوي بها كلها قربة خلاص. لا يعني اقل من سبعة، خمسة اربعة اثنين مش كده، اقصى حاجة سبعة، سبعة على الاكثر، اقل حاجة اكثر حاجة سبعة، اقل شيء يعني اقل شيء للمضحي ان يكون انا سبعة. قال والشاة عن واحد، لا يجوز ان يشترك اثنان في شاة واحدة، وهذا يحدث كثيرا ايضا في العوائل، يعني الاب لا يستطيع ان يضحي فابنه يقول له اشترك معاك، وهما الاثنين يجيبوا شاة واحدة ويضحكوا بيه، لا يصح، لا يصح ان يشترك اثنان في شاة. وسبيل الخروج من ذلك ان يهب المال لوالده، يعطيه المال هبة، والوالد هو الذي يضحي. واربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال، ويجزئ الخصي والمكسور القرن، ولا تجزئ المقطوعة الأذن ولا الذنب. البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه سأله عبيد بن فيروز قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أربعة لا تجوز في الأضاحي، العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. فقال عبيد بن فيروز: فإني أكره أن يكون في سنها شيء، في أسنانها يكون فيها عيب في أسنانها، إذا كانت الأسنان مكسرة لن تستطع أن تأكل جيدا فلا تكون سمينة. قال: إني أكره أن يكون في سنها شيء. فقال البراء بن عازب: ما كرهته ما كرهته أنت ما كرهته أنت فدعه ولا تحرمه على أحد. وهذا أصل أصيل، أن الإنسان إذا كان يكره شيء يتورع عنه، يعني يشتبه فيه يجتنبه ويتورع عنه كما شاء، وله أجر عند الله جل وعلا، من اتقى الشبهات فقد استورى لدينه وعرضه، لكن لا يحرم على الناس بالورع. الورع شيء، التحليل والتحريم شيء آخر. أنت لست بأورع من ولا بأغير على دين الناس من الشارع، لست بأحرص على دين الناس من شرع الله جل في علاه. فهذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكون في الأضحية، لا تجزئ الأضحية إلا إذا كانت سليمة منها. الأضحية قربان يقربه الإنسان لربه جل وعلا. دائما وأنت تختار هذا القربان، وأنت تختار أضحيتك أو شيئا تذبحه لله جل وعلا، تذكر ما حصل مع الأخوين الأولين قابيل وهابيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لم يتقبل من أحدهما. لما؟ لأنه لم يحسن، لأنه يعني بخل في اختيار قربانه الذي يتقرب به إلى ربه. هذه قربة تتقرب به إلى الله، لابد أن تختارها أكمل ما تكون، حتى أنها مستحب أن تكون جميلة، لا مجرد سمينة وكاملة، لكن مستحب أن تكون حتى في المظهر جميلة كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العورات، البين عورها، أن يكون إحدى عينيها إما قد ذهبت أو لا ترى بها ولو مع بقاء العين، وبالتالي العمياء بالأولى. ليه مسألة العورات؟ لأن هذه تؤثر على الطعام. الآن القطيع كله ماشي، شاف طعام في الناحية دي هيذهب، والخروف ده يعني إيه؟ مش شايف، هيروح في الآخر بعد ما خلص الأكل، فيكون هزيلا يسأل في الرعب. واضح؟ العرجاء البين على وجهه، البين، خلي بالك من كلمة البين. يبقى لو كان عور خفيف، يعني في عينيها شيء لكن ترى بها، فيها عرج خفيف فتلحق بالقطيع فلا يضر، لكن عرج شديد فالقطيع يسبق إلى الطعام وهي تتخلف فتكون يعني هزيلة. والمريض البين مرضها التي أثر مرضها على لحمها فتكون هزيلة أو فاسدة اللحم غير طيبة. والعجفاء التي ذهب مخها من الأزار، ذهب مخها مش عقلها. في أحد الإخوة يعني كان في برنامج كده قبل عيد أضحى بيشرح للناس شو الظروف هي، فبيقول لهم والعجفاء التي ذهب مخها، قال لهم يعني المجنون. هو المجنون أيضا لا تجزي، لكن مش دي المقصود. الذي ذهب مخها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا مخ لها، يعني مش لا مخ لها مجنونة، لا النحيفة جدا إلى درجة إن النخاع اللي داخل العظام إيه؟ ذهب. عارفين اللي يسمونه المخ؟ نعم، حديث الحرمي يرى مخها من إيه؟ من مخ ساقيها. قلت مخها برضه سرطان الناس كده مجنونة؟ هو المجنونة لا تجزي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العجفاء التي لا مخ لها، مش معناها مجنونة، التي لا مخ لها يعني هزيلة جدا، وكأن مخها قد ذهب، يعني وكأن النخاع الذي في عظمها قد ذهب من شدة الهزال. والعجفاء نحيفة جدا هزيلة التي ذهب مخها من الهزال. وكذلك المجنونة والهيماء والثولاء، قاعدة تلف كده في المرعى ولا تأكل، مجنونة بيحصل، فهذه أيضا لا تجزي. هذه الأشياء كلها يشترط أن تكون شديدة، بمعنى لو فيها عور خفيف، عرج خفيف، مرض خفيف، فتجزئه ولا بأس. ويجزئ الخصي والمكسور القبض الأغنام التي تستورد من الخارج قبل عيد الأضحى تكون مخصية حتى لا تتناسب عندنا، لأن هذه السلالات يظنون بها عليها فتأتي موجوءة مخصية. واضح؟ هل تجزئ أم لا؟ لأن السؤال يتجرد. تجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أبيضين أملحين ومات. شنو جميل؟ أبيضين أملحين أقرنين لهم قرون موجوئين يعني مخصيين، فيجزئ الموجوء، لأن الوجه هذا إن كان الحيوان يعني قد قصر صغير هذا يؤدي إلى أن يكون سمينا يزيد وزنه. واضح؟ لأنه تنقطع شهوته عن الجماع فيزيد وزنه، فيجزئ الخصي والمكسور القرن وبالأولى الذي لا قرن له. هذا أيضا سيتكرر أن تكون الشاه غير قرن، تجزئ أم لا؟ طب لو القرن مكسور أو فيه شيء يجزئ أم لا يجزئ؟ لأن القرن ليس مأكولا، وإن كان الأكمل والأولى أن تكون قرناء كما اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل في الهيئة. لا كن أقرع عن الاستحباب إن شاء الله. ولا تجزئ المقطوعة الأذن ولا الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين. قال علي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف أي ندقق في العينين والأذنين، فإن كانت أذنها مقطوعة لم تجزئ. أما إذا كان ثقب يسير أو قطع يسير جدا فلا يضر، لأن هذا كثير جدا في الحيوان، يعني قلما يخلو منه الحيوان، سيما أن في زماننا هناك أشياء معينة يضعونها في أذن الحيوان تقريبا علامة معينة للتطعيم. في حاجة معينة بيعملوها في البيطري بيعلموا الحيوان بشيء معين في الأذن، فهذه الأشياء بيكون ثقب يسير أو جرح يسير هذا لا، وقطع يسير لا يضر، إنما المقصود أن تكون مقطوعة الأذن هذه لا تجزئ. لابد أن تكون خالية من كل هذه العيوب وتجزئ سواء كانت ذكر أو أنثى، فالأنثى تصح في الأضحية بالإجماع ولو كانت حاملة، وإن كان الذكر أفضل لأن لحمه أصلح أفضل من الأنثى. كليات الأنثى كالذكر في الشروط وفي السن. مسألة اشتراط سن معين لم يذكر الشرع حكمة، وإن كان الظاهر إن الغالب في هذه الأعمار أن تكون الذبيحة وصلت إلى يعني إلى كمال، يعني إلى كمال في الوزن والهيئة، هذا الظاهر. واضح؟ والأحكام تجري على الغالب، لكن لم يذكر العلماء سن، يعني لم يذكر العلماء حكمة معينة في ذلك. والله أعلم. لا تجزئ أيضا حتى لو كانت بتعرف أصدق، يعني تجزئ من هذا نص. وهذه الصفات استخلص منها العلماء ضابطا، وهو أن كل عيب ينقص اللحم أو يفوت مأكولا له أثر، يعني لا يجزئ في الأضحية. الحواك؟ لا مش مهم بدون حولها، بس انا جبت خروف احوال كده. عامل له تصحيح نظر ده ممكن انت عارف. يعني الابن ادى لوالده، ابن ادى لوالده عشان يجيبوها، ما يدلوش الخروف كوكيل، انما هبقى شريكك في الوضحيه، يقول له هذا المال لك. لا مش من أهل بيتي، لكن يأخذ أجر البر وأجر الصدقة. الأشياء التي عرفوا بها، الأشياء التي عرفوها بها قد تكون من ذلك، قد تكون من ذلك. فهي مش موجودة حتى في زمنين حدش بيسمع بأطفالي كده. ما خصم من هذه القراءة قراءة كدوع الوحدة في الأجر. شو درجة حديث إيش؟ أي حديث؟ من اتخذ كلمة غير صيدنا المشيح الصحيح ننقص ماشي كل يوم فيها للأسف يعني هذه القصه انتشرت في شرع عجيب. خلاص بس قال وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة، والتكبير، والدعاء بالقبول. وقت الذبح كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل فقد أصاب سنتنا، من ذبح فإنما هو لحم قدمه إلى أهله. فالوقت من صلاة العيد أي بعد مضي وقت يسع أو الصلاة والخطبتين الركعتين والخطبتين واضح يعني يقدر الإنسان. ممكن الإنسان يكون في مكان ليس فيه مصلى عيد، أو ممكن يكون هو لم يصلي العيد وصلاة العيد ليست فرضا، فمتى يذبح؟ يترك من الوقت ما يسع الصلاة والخطبتين ثم بعد ذلك يذبح. هذا أول الوقت. وآخر الوقت غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. أيام التشريق اللي هي 11 12 13 إلى غروب الثالث عشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح، كل هذا يعني جزء يذبح في أي وقت منها. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية لقول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الشافعي رحمه الله ممن انفرد يعني انفرد في هذه المسألة عن الأئمة الثلاثة والجمهور بعدم وجوب التسمية. الشافعي رحمه الله يقول باستحباب التسمية مطلقا، لا يقول بوجوب التسمية أصلا، واضح؟ فإن سمى الإنسان فقد حصل مستحبا عند الشافعي، وإن ترك التسمية رأسا عمدا حلت الذبيحة ويكون تاركا لمستحب. وعند الجمهور التسمية واجبة مع الذكر، يعني واجبة عند التذكر، عند التذكر واجبة عند التذكر، فإن تركها ناسيا حلت الذبيحة. وبعض أهل العلم قال لا تحل إلا بالتسمية وتحرم مع عدم التسمية ولو ناسيا، واضح؟ وبعض أهل العلم أوجبها مطلقا، فإن نساها الإنسان لا تحل الذبيحة بحال من الأحوال. والجمهور على أنها واجبة مع التذكر وتسقط بالنسيان، والشافعي مع أنها على أنها مستحبة أصلا غير واجبة. استدل على ذلك بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه قالوا إنه يأتينا اللحم من قومنا لا نعلم هل سموا عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. فيعني استنبط من هذا الحديث أن التسمية لو كانت شرطا في حل الذبيحة لما حلت الذبيحة مع فواتها. لابد الذبح وليس على قول وجوب التسمية. وهذا الخلاف من الخلافات التي جار فيها غير الشافعي على الشافعي، فقالوا أن الخلاف غير معتبر وأن هذا من شذوذات أقوال الشافعي. والمسألة يعني إن شاء الله نأخذها في خلاف خلاف في الفقه المقارن، ستجد في مذهب الشافعية قوة عجيبة في المسألة. يا حبيبي الشافعي له توجيه جيد جدا في مسألة. أنا لا أرى هذا المذهب، لكن هو له وجه قوي جدا. قال التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا دليل عليها من الأثر، وإنما قالها الشافعية يعني من باب يعني استحسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع والتبرك بذلك. واستقبال القبلة أي بمذبح الذبيحة لا بكلها، بمذبحها بموضع الذبح، استقبال القبلة بموضع الذبح، والتكبير، والتكبير والدعاء بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، الأضحية غير المنذورة غير الواجبة يجوز أن يأكل منها، بل يستحب أن يأكل منها وإن كان لا يجب، ويتصدق ويهدي. أما الأضحية المنذورة فلا يحل أن يأكل منها شيئا ولا يهدي منها للأغنياء شيئا، بل يجب أن يتصدق بها كلها على الفقراء. وهذا مذهب الشافعية خلافا لمن قال أن المنذورة كغير المنذورة في هذا الأمر، يأكل منها ويهدي ويتصدق. والشافعية في هذا المذهب يعني قاسوها على غير الأضحية من المنذورات. لو أن الإنسان نذر أن يتصدق بألف جنيه مثلا، هل يجوز أن يأخذ منها 100؟ لا يجوز. فكذلك الأضحية إذا نذرها فالأصل في النذر أن تكون، أن يكون للفقراء والمساكين، فلا يحل أن يأكل منها شيء. فإن أكل منها شيئا غارما، لو أكل منها حاجة يأثم ويغرم، يأثم عليه دم ويغرم، يشتري يعني لحما مكافئا لما أكل بتصدق. ويأكل من الأضحية المتطوع وعي بها، أي الأضحية غير المنظورة، قول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيأكل منها على الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أضحيته ومن هديه، فصح عنه أنه كان يأكل من كبد أضحيته صلى الله عليه وسلم، ويتصدق ويهدي. والأفضل أن يجعل أكثرها صدقة، والأقل من ذلك هدية، وأقل ذلك كله ما يأكل. واضح؟ يعني يأكل القليل ويتصدق بالكثير، ويجوز أن يهدي البعض، وإن كان الأفضل أن يغلب ما يتصدق به على ما يهدى وما يأكل. الأضحية فيما يتصدق، مش في الذبح، فيما تصدق به مش في الذبح يجوز. قال ولا يبيع من الأضحية شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ويطعم الفقراء والمساكين، هذا واجب، الإهداء مستحب والأكل منه مستحب، أما إطعام الفقراء والمساكين فواجب، لا يجوز أن لا يطعم الفقراء والمساكين من أضحيته، بل يجب عليه أن يطعمهم منها ولو أقل ما يطلق عليه اسم اللحم، ولو كيلو مثلا ولا نص كيلو، لكن لازم يطعم الفقراء والمساكين. واضح؟ وكلما زاد في القدر الذي يعطيه للفقراء والمساكين كلما كان ذلك أفضل. واضح؟ ما هو الحد الأدنى؟ أقل ما يطلق عليه اسمه، يعني ينطلق عليه اسم اللحم، هو الواجب عليه. ما تستغربوش من هذا الكلام، لأن هناك من يسأل هذا، جاءتنا أسئلة كذلك، يعني يتصل بيقول لك، مش يقول لك هل يلو هل هل هل هل مش بيقول هل لازم أكل منها، بيقول لازم أطلع منها. يعني في ناس بتسأل كده بالضحي، تقول لازم أطلع منها. بيع الجلد والتصدق بالثمن يبقى جائز عند الشافعية والجماهير. العمل فيه يعطى للفقير أو يعطى لوكيل عن الفقير. يعطى للفقير يقول له تفضل الجلد ده هدية لك، هذا يباع بمئات مثلا، خذه بيعه وانتفع بثمنه أو افعل به ما شئت. إذا كان الفقير لا يعرف ماذا يفعل به، نقول نملكه له، ثم نقول له نحن سنبيع هذا الجلد ونعطيك ثمنه، وكلنا في ذلك، يعني نملكه الجلد الأول وبعدين نقول له احنا وكلاء عنك هنبيعه. وهناك ويجوز أن تتوكل عن فقراء ومساكين معينين قبل الأرض، يعني تجمع مثلا 20 فقير وتقول لهم أنا وكيل عنكم الجلد اللي هيجي بتاعكم، انت حج ليك واحد وانت ليك واحد وانت ليك اثنين وهكذا، انا هجمعهم بالنيابة عنكم وبيعهم بالنيابة عنكم ايه واعطيكم المال. والجمعيات الخيرية عندها وكالة عامة، هذا هو الصحيح. الجمعيات المرخصة، الجمعيات الخيرية الصحيح ان عندها وكالة عامة عن فقراء المساكين، تنزل منزلة بيت مال المسلمين، فيجوز ان تتصدق ان تبيع هذا هذه الجلود وتوصل ثمنها للفقراء المساكين. والله تعالى اعلم. ثلث هذه القسمة ليس عليها دليل، وإنما استحباب العلماء. شوف لو في بقى نصف البلد نصف البلد نصف البلد نصف البلد نصف البلد نصف البلد. لا مسجد لا، يجمعه عن فقراء معينين. قال والعقيقة مستحبة، وهي ذبيحة عن المولود يوم سبعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويطعم الفقراء والمساكين. العقيقة الذبيحة التي تذبح عند حلق شعر المولود، وسميت بذلك لأنه يقطع مذبحها، يعق ويشق الذبح، فسميت عقيقة من أجل ذلك، وقيل غير ذلك في تصنيفها. الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة عقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلق شعره ويسمى. قال وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، في اليوم السابع، فإن لم يدرك يعني إن لم يدرك السابع فقال العماد يذبح في يعني كل أسبوع يمر يجعل يوما للذبيحة، يعني يذبح بعد 14 يوما أو بعد 21 يوما وهكذا، ولا تفوت إلى نهاية العمر، ولا تفوت إلى نهاية، فيجوز أن يذبح عنه بعد ما يكبر. يجوز الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح، حكمها يعني مستحبة غير واجبة. ما معنى مرتهن أصلا؟ محبوس عن إيه؟ هيذبح عن الجنة لأن أبوه لم يذبح عنه، لا تزر وزيرة وزر أخرى. مختلف اختلاف شديد في كلمة رهينة عقيقته هذه، قيل بره رهينة عقيقته، وقيل نجاته رهينة عقيقته، وقيل سلامته من الجن والشياطين رهينة عقيقته، وقيل غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد لا مولود فأحب أن ينسك عنه فليمسك، ودل ذلك على عدم الوجود. قال الذبيحة عن المولود يوم سابعه، يذبح عن المولود ما يذبح في الأضحية من الشياه والبقر والجاموس والإبل، فكل ذلك على الصحيح يجزئ في العقيقة. بعض العلم يشترط في ذلك الشياه، والصحيح عدم اشتراطها، وكان أنس يذبح عن أولاده أو يعق عن أولاده بالجزور بالإبل. ويذبح عن الغلام شاتان، هذه هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين شاتين شاتين، وفي الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين بشاه، ولذلك السنة في الغلام في الولد في الذكر أن يعق عنه بشاتين وشاة واحدة تمسك، وإن كان الأكمل شاتان أكمل شاتان. وعن الجارية شات، عن الجارية شات. ويطعم الفقراء والمساكين، أي يطعم منها الفقراء والمساكين، ويفعل فيها ما يفعل في الأضحية، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية من شروط. والعقيقة يجوز أن تقدم مطبوخة مطهية للفقراء والمساكين، وكان هذا هو المستحب لاستحب العلماء قديما، لأن فيه توفير مؤنة الطهي على الفقير والمسكين. الطهي قديما كان شغلانة يعني، إنما الآن ننظر الآن العقائق ماذا يفعل فيها؟ تطهى وتوضع في المساجد ويدعى لها الأقارب والأصدقاء، ويعني من اتفق وجوده من إيه؟ من المحتاجين والفقراء يكبر، صح؟ فالأولى الذي يدين الله به أن توزع العقيقة على الفقراء والمساكين لحما كالأضحية، يذهب يعني يذهب إليهم نصيبهم نصيبهم إلى بيوتهم لحما، وهم الآن الطهي هذا ليس كلفة، لم يعد كلفة، يذهب إليهم لأن الفقراء المساكين يضيعون في مسألة العقيقة، صح ولا؟ أقدم العقائق تقدم للمعارف والأصدقاء والأهل، وينسى فيها الفقير والمسكين. لا أقل من شهلة، لكن ممكن يشترك في ذبيحة كبيرة، ممكن يبقى يعق عنه بسبع مثلا من بقرة أو بدنة، لما أقل من شهلة تجزي في العقل، أقل شيء شهلة كله قال يا رسول الله. عنده أسئلة إخوة مذكر للإخوة إن شاء الله الشيخ هيثم سمير يبدأ درس يوم الحد هنا في المسجد بعد العشاء مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، إخوة قروي في المسجد أنه سيبدأ يوم الحد بعد العشاء مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، الشيخ هيثم سمير من الإخوة المتقنين جدا في العقيدة سبب كذلك. لا لو اشترى لحما لا يكون عقيقة، لابد أن يذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم السابع يزكيه، إذا أدرك الصيد حيا يزكيه وزوره. إيه؟ بص في دي صورة ظهرت مؤخرا، الناس بتخترع كل يوم معاملات باطلة، بيعملوا ايه؟ بيختار الأضحية ويتفق على ثمن الكيلو، يقول والله البقرة دي مثلا الكيلو هاخده ب 32 جنيه مثلا، واضح؟ ولا توزن إلا يوم الأضحى، وبعدين يجي يوم الأضحى الجزار وتوزن لحما، يعني هذه هي الإشكال، توزن لحما، يجي الجزار يوم الأضحى يذبحها له، وبعد ما تذبح يعني تجعل نصين مثلا توزن، طلعت مثلا كام 300 كيلو مثلا 400 كيلو، يبقى في 30 بقد كده يعطيه المال، هذا بيع باطل عند الجمهور، بيع باطل عند الجمهور، اصلا هو ما ضحاش كده لانه اشترى لحما، الشراء الصحيح وقع اللحم لانه لم يعرف الثمن كاملا، لم يعرف الثمن اصلا الا بعد ايه؟ بعد الذبح، والذي حصل قبل الذبح هذا اتفاق على الشراء ليس شراء، ولو كان شراء لكان باطلا لانه غير معلوم الثمن، ومن شروط صحة الثمن من شروط صحة البيع ان يكون معلوم الثمن، فهذا شراء باطل عند الجمهور، فاسد عند الحنفية، والفاسد عند الحنفية يثبت به الملك، لكن يثبت به ملك خبيث كما قلنا قبل ذلك، يثبت به ملك ايه؟ خبيث، فتخيل انت تضحي بملك خبيث، الله تعالى طيب لا يقبل بالله طيب، هذا على قول الحنفية. لا أقل ما يطلق عليه اسم الحمد. لو دركت الشاه أشرفت على الشاه في الأسماء السبب يشكى لك مثلا هيرج لك بسبب إيه؟ بسبب لا يودي العباء مش مهم، بس في سبب ظاهر تحيل عليه الموت، يعني هي وصلت إلى حالة الموت وأنت يعني أدركتها بالذبح، وهناك سبب ظاهر مش كده؟ طيب خلاص لا تحل، لا تحل إذا إلا إذا كان السبب بالإضرار. يعني عكس إذا رجلها اتكسرت وارد، هو طالما رجلها اتكسرت يبقى في حاجة حصلت لها صح؟ اتخبطت وقعت صح؟ فالموت مش بسبب الكسر في القدم، ممكن يكون الموت بسبب الصدمة أو الوقعة تردي، هذا يكون هو سبب الموت، ومن آثاره كسر الرجل. كل شروط الأضحية مشترطة في العقيقة. لا تنسب. بالنسبة للشخص يعني كثير عايز يتوب منها يتصدق بها لمن يحتاجها حقيقة، واحد عنده مصنع عنده مزرعة يحتاج إلى كلب يحرس، لكن لا يجوز بيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب حرام، الحديث كده في البخاري ثمن الكلب. وفكر كده ان هو يشيلها الواحد بس يعني ايه يعني ياخد منه يعني يتصور ان هو مثلا يديله حاجه ثانيه برضه مقابل. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءك يطلب ثمن الكلب فمن الكفيه ترابا. ممكن بالنسبه للتفكير شيء لو هيعط بجزور يجوز الصبع يجوز صبعين يجزئ الصبع ولو عايز يعني يذبح عنه كانه ذبح سبيحتين يجزئ يذبح عنه صبعين. اللي بيحصل في الشراء الضحك انا بروح اشوف الضحيه اشوف شكلها وكده وبعد كده بدفع على طول مثلا الراجل بيقول لي ممكن تعمل 480 450 ايه بدفع على طول مثلا 2000 3000 5000 جنيه ولما يوم قبل الضحيه بيقول لي اعطيهم عرض في وزن تاني. بص بيع العربون جائز عند الإمام أحمد طيب جائز عند الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغربان حديث موطأ مالك وهو من يعني بلاغات الإمام مالك. الإمام أحمد جوازه والعمل عليه في بلادنا وبيع العربون صورته أنك بتدي عربون إذا أتممت الصفقة يعتبر جزء من الثمن إذا لم تتمم الصفقة يروح عليك جيد هو دي صورة بيع العربون الذي جوازه الإمام أحمد فدفع جزء من الثمن عقد للبيع ولا يجوز عقد البيع إلا إذا كان الثمن معلوم واضح هذا إلى بعد بيع العربون البيع واضح بعد دفع المقدم دون معرفة الثمن البيع واضح ثم تأتي يوم العين تزن وتعرف الوزن الحقيقي والثمن مش كده وتدفع يعني تكمل على الثمن الذي دفعته هنا معقد البيع لكن لابد يكون قبل الذبح لكن طبعا عشان الصوره تكون من البدايه لان تعاطي العقود الباطله غير جائز عشان تكون الصوره بدايه شرعيه انك توزن يوم ما تدفع حتى لو مقدم سمي كل شكرا لك.